فهؤلاء كفروا علي رضي الله عنه، وهؤلاء أله عليا فجعلوه بمقام الرب وبمقام الإله. هؤلاء شايعوا وهؤلاء ناصروا، لكنهم لم يشايعوا ضمن الحق، وأولئك لم يناصبوا العداء ضمن الحق، فكلا الفرقتين ضالتان. فالمسح على الخفين هو من أهم السيم وأهم العلامات التي تفارق كما قلنا أو تفرق بين أهل السنة وغيرهم من أهل البدعة والضلالة. أيضا تكلمنا عن عدة مسائل متعلقة بالمسح على الخفين، وقلنا أيضا أيهما أفضل في غسل الرجل والمسح أو المسح على الخف، وذكرنا خلاف العلماء وقلنا بأن الصحيح في ذلك أنه لا يشترط أن يكون هذا أفضل أو هذا أفضل، وإنما كان كل ذلك بحسب حال النبي صلى الله عليه وسلم بدون تكلف. فإذا كان قد لبس الخف فإنه يمسح، وإذا لم يلبس الخف فإنه كان يغسل، ولم يكن يتعمد لبس الخف لكي يمسح عليه. أيضا تكلمنا عن مسألة إذا كان الخف مخرقا هل يجوز المسح عليه أو لا يجوز المسح عليه، وقلنا بأن الصحيح في ذلك أنه يجوز المسح على الخف سواء كان مخرقا أو غير مخرق، ولو اشترطنا كما اشترط بعض العلماء في الخف ألا يكون مخرقا لكانت هذه الرخصة للأغنياء دون الفقراء. وهل كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا فقراء؟ وهل كانت خفافهم غير مخرقة؟ نعم كانت خفافهم مخرقة، فهم الذين كانوا يمشون مع النبي صلى الله عليه وسلم المسافات الطويلة في الحرب وغير الحرب، حتى أنهم كانوا يلفون الضمادات على أقدامهم حينما تتخرق خفافهم. فيجوز المسح على الخف المخرق وغير المخرق. أيضا ذكرنا خلاف العلماء في جواز المسح على النعلين، وقلنا بأن الصحيح في ذلك هو جواز المسح على النعلين كما يجوز المسح على الخفين ويجوز المسح على الجوربين. وقلنا بأن الخف قد ثبت عن أكثر من 80 أو 70 نفس مسحوا على خفافهم، كذلك الجراب أو الجوارب ثبت عن أكثر من 27 صحابي مسحوا على جواربهم. وأما النعل فقد ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه مسح على نعليه من حديث المغيرة بن شعبة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ ومسح الجوربين والنعلين. أيضا الحديث علي رضي الله عنه حديث صحيح أيضا رواه أظن البيهقي بالسند الحسن أن علي رضي الله عنه بال واقفا ثم توضأ ومسح على نعليه ثم دخل المسجد وخلعهما وأما في الناس إماما وأما في الناس إماما. أيضا يعني تكلمنا عن مسألة متعلقة بمسألة المسح على الخفين في توقيت المسح على الخفين، وقلنا بأن العلماء اختلفوا فيه على 3 مذاهب. المذهب الأول يبدأ بمجرد لبس الخف على وضوء يبدأ التوقيت، والمذهب الثاني من أول حدث سواء مسح أو لم يمسح يبدأ التوقيت يوم وليلة للمقيم من أول الحدث، والمذهب الثالث وهو الصحيح أن المسح يبدأ من أول مسحة، من أول مسحة يمسح بها. وقلنا بأن المقيم يوم وليلة وأن المسافر 3 أيام بلياليهن، 3 أيام بلياليهن، هذا ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الموضوع. أيضا ذكرنا مسألة متعلقة في مسألة المسح على الخفين، أنه هل يكتفى بالمسح على ظاهر الخف أم لا بد من المسح على ظاهره وباطنه؟ وقلنا بأن الصحيح في ذلك أنه يكفي أن يمسح على ظاهر الخف، لقول علي رضي الله عنه قال: لو كان الدين بالرأي لكان أسفل أو أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه، لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهر خفيه، يمسح على ظاهر خفيه. أيضا ذكرنا مسألة متعلقة بالمسح على الخفين، وهو أن العلماء قد أجمعوا على اشتراط الطهارة المائية للمسح على الخفين، الطهارة المائية على المسح للخفين، لأن الطهارة قد تكون طهارة مائية وقد تكون طهارة ترابية بالتيمم عند فقد الماء، فيشترط في من يعني لبس الخفين أن يلبسهما على طهارة، أي بعد أن يغسل قدميه، بعد أن يغسل قدميه. أما بعد التيمم فلا يجوز له أن يمسح على الخفين، لا يجوز له أن يمسح على الخفين. فبالتالي العلماء أجمعوا على أن المسح لا يجوز إلا على طهارة مائية، على طهارة مائية. كذلك ذكرنا اختلاف العلماء في جواز لبس الخفين أو لبس الخف بعد غسل القدم الأولى، هل يجب عليه أن يغسل قدميه أم لا بد أن يغسل قدما ويعني يغسل قدم ويلبس الخف، أم لا بد أن يغسل الخفين؟ فهذه يعني المسألة يعني قلنا أن الراجح في ذلك أن الطهارة معنى من المعاني لا ينقسم ولا يتجزأ ولا ترتفع يعني أو لا يرتفع الحدث إلا بعد إتمام الوضوء كامل، لا يرتفع الحدث إلا بعد إتمام الوضوء كامل. هذا ملخص ما تكلمنا به في المرة الماضية، ملخص ما تكلمنا به في المرة الماضية. وفي هذا اليوم إن شاء الله سنتكلم عن باب في المذي وغيره، عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: كنت رجلا مذاء فاستحييت أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته، فأمرت المقداد ابن الأسود فسأله فقال: يغسل ذكره ويتوضأ، يغسل ذكره ويتوضأ، وللبخاري: اغسل ذكرك وتوضأ، ولمسلم: توضأ وانضح فرجك، توضأ وانضح فرجك. والحديث الآخر عن عباد بن تميم عن عبد الله بن زيد بن عاصم المازني قال: شكى إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو شكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة، قال: لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. والحديث الثالث عن أم قيس بنت محصن الأسدية، بنت محصن الأسدية، أنها أتت بابن لها صغير لم يأكل الطعام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأجلسه في حجره، فبال على ثوبه فدعا بماء فنضحه على ثوبه ولم يغسله. وفي حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بصبي فبال على ثوبه فدعا بماء فأتبعه إياه، ولمسلم: فأتبعه بوله ولم يغسل، فأتبعه بوله ولم يغسله. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: جاء عربي فبال في طائفة المسجد فزجره الناس فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم، فلما قضى بوله أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذنوب من ماء فأهريق عليه. هذا الحديث أو هذه الأحاديث وغيرها هي في باب المذي وغيره. والحديث الأول هو عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: كنت رجلا مذاء فاستحييت أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته. العلماء استنبطوا من هذا الحديث فوائد كثيرة. من هذه الفوائد قالوا: استعمال الأدب ومحاسن العادات في ترك المواجهة بما يستحيا منه. فهذه يعني من الآداب ومن محاسن العادات في ترك المواجهة مما يستحيا منه، أنه يعني وكل المقداد بن الأسود أن يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته، وابنته هي فاطمة بنت الرسول صلى الله عليه وسلم، فكان علي رضي الله عنه زوجها، فاستحيا أن يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذا الشيء، فأرسل المقداد ابن الأسود أن يسأله. والعلماء يقولون يعني في تعريف الحياء قال: هو تغير وانكسار يعرض للإنسان من خوف ما يعاتب به أو يذم عليه. وقالوا أيضا يعني فاستحييت، قالوا فيها يعني لغتين، قالوا الفصيحة قال فاستحييت، قالوا هذه هي اللغة الفصيحة، ويجوز أن يقول استحيت، يجوز أن يقول الإنسان استحيت، لكن اللغة الفصيحة أن يقول استحييت. إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة، فاللفظة الفصيحة أن يقول الإنسان استحييت، ويجوز أيضا في اللغة أن يقول استحيت. مفهوم هذا الكلام؟ الفائدة يعني الثانية التي ذكرها العلماء استنباطا من هذا الحديث قالوا: وجوب الوضوء من المذي، فإنه ناقض للطهارة الصغرى. طبع كلمة المذي فيها لغتان، فيها كم لغة؟ فيها لغتان. يجوز أن تقول المذي، ويجوز أن تقول المذي، ويجوز أن تقول المذي، يعني بتسكين الذال وبكسر الذال وتشديد الياء، تقول المذي، الذال مسكنة. قالوا المذي، ويجوز أن تقول المذي، يجوز أن تقول المذي. فهذا يعني هو اللفظ الصحيح في كلمة المذي، أن يقال المذي والمذي، لغتان جائزتان في كلام العرب. فالفائدة الثانية هي وجوب الوضوء من المذي، فإنه ناقض للطهارة الصغرى. والطهارة كما قلنا لكم طهارتان، والحدث حدثان، حدث أصغر وحدث أكبر. والطهارة الكبرى تكون من الحدث الأكبر، وهو ماذا؟ وهي الجنابة، هي الجنابة أو الطهارة من الحيض أو النفاس، وهذه تحتاج إلى ماذا؟ تحتاج إلى وضوء. هل الوضوء يرفع الطهارة الكبرى أم يرفع الطهارة الصغرى؟ الوضوء بالطبع يرفع الطهارة الصغرى دون الطهارة الكبرى. الفائدة الثالثة، العلماء يقولون عدم وجوب الغسل أو الغسل منه. يعني بعض الناس يسأل ويقول يعني أمذيت، كثير نسأل هذا السؤال، هل يجب علي الغسل؟ نقول له لا، إنما يكفيك أن تغسل ذكرك وأن تتوضأ. الفائدة الرابعة أن هذا المذي نجس، حيث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بغسل الذكر منه. إذن عندنا يعني المذي والمني والمدي. المذي يا أخواننا نجس، والمدي نجس، والمني غير نجس، لكنه يعني يستقذر منه، هو بمنزلة المخاط والبساق. فالمذي الذي نتكلم عنه في هذا اليوم هو مادة نجسة. الآن كون الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بالغسل منه دل على أن هذا المذي نجس. المسألة الخامسة المستنبطة من هذا الحديث أن العلماء اختلفوا هل يغسل فقط مقدمة الذكر أم يغسل كل الذكر. علماء مختلفون في هذا الموضوع، جمهور العلماء يقولون فقط يغسل مقدمة الذكر أو الذي ماس النجاسة. بعض العلماء ويعني هم يعني بعض المالكية وأكثر الظاهرية سوى بن حزم عليه رحمة الله قالوا بوجوب غسل الذكر كله، بوجوب غسل الذكر كله، كالإنسان إذا أجنب يغسل كل جسده، مع أنه إذا أجنب يجنب من مكان يعني من فرجه، يجنب الإنسان من فرجه، لكن يجب عليه ماذا؟ يجب عليه الاغتسال، أو إنسان بال يجب عليه الوضوء. وبالتالي ترتب على هذه المسألة عند من قال بغسل الذكر كله مع أن النجاسة تكون في مقدمة الذكر أوجبوا النية، قالوا لأن هذه المسألة تعبدية، لأن هذه المسألة تعبدية، وقالوا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اغسل ذكرك، اغسل ذكرك. تماما كما ذكرنا لكم الإنسان إذا بال يجب عليه أن يتوضأ، أو إذا أجنب يجب عليه أن يغسل كل جسده. وهؤلاء قالوا إذا الإنسان أمذى الأمر الشرعي فيه أن يغسل كل ذكره، قالوا وبالتالي إذا كان كل ذكره إذن المعنى غير معلل، وبالتالي يكون هذا الأمر تعبدي، الأمر تعبدي، وبالتالي أوجبوا النية في ذلك، أوجبوا النية في ذلك. وهذه المسألة يا أخوان يعني من المسائل يعني التي فهمها الجمهور والعلماء أن الذكر هنا ليس المقصود به كل الفرج، فهموها أنه سأل عن النجاسة، سأل عن النجاسة، وبالتالي يعني هذا الفهم يقتضي الاقتصار على مكان النجاسة. الفائدة السادسة المتعلقة بهذا الحديث أن هذا الحديث مما قد يستدل به على أن صاحب سلس المذي يجب عليه الوضوء منه. بعض الناس عندهم سلس مذي بحيث أنه دائما هو مرض، دائما ينزل عنده ماذا؟ ينزل عنده المذي. قالوا من حيث أن عليا رضي الله عنه وصف نفسه بأنه كان مذاء، كان مذاء، وهو الذي يكثر أو يكثر منه المذي، ومع ذلك أمر بالوضوء، أمر بالوضوء. طبعا استدلوا بهذا الكلام العلماء، يقولون بعض العلماء منهم بن دقيق العيد يقول هذا الاستدلال به ماذا؟ فيه نظر، هذا الاستدلال فيه نظر، لأنه قد يكون الرجل مذاء لا من أجل علة، إنما من هذا يدل على صحته، يدل على صحته، وأنه يعني عنده دائما يعني شهوة غالبة، شهوة غالبة، فبالتالي سأل واستحيا أن يسأل عن ذلك لمكان ابنته. لو كان مرض لما استحيا أن يسأل الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن لأن عنده شهوة زائدة استحيا أن يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأمر المقداد بن الأسود أن يسأل الرسول صلى الله عليه وسلم. والحديث ليس فيه صفة هذا الخارج على أي الوجهين، هل كان بسبب الشهوة الزائدة أم كان بسبب المرض، أم كان بسبب المرض. المسألة السابعة من الفوائد المذكورة في هذا الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يغسل، فقال يغسل ذكره، يغسل ذكره. هذه الصيغة جاءت على صيغة الإخبار، ونحن قلنا لكم في الأصول أن كلام الرسول صلى الله عليه وسلم أو كلام العرب أو القرآن ينقسم إما أن يكون خبرا وإما أن يكون إنشاء. الخبر هو الذي يحتمل التصديق ويحتمل التكذيب، والإنشاء يحتمل الامتثال وعدم الامتثال. ومثلنا لكم في أكثر موضع بقول الله جل وعلا ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين. كثير من الناس يفهمون أن الطواغيت لا يدخلون المساجد إلا خائفين، هذا الفهم غير صحيح، هذا الفهم غير صحيح، وإنما معنى الآية أنه يجب عليكم أن تتقصدوهم وتقعدوا لهم كل مرصد، فعند ذلك لا يدخل المساجد إلا خائفين، وإلا متى ضعفت شوكة المسلمين فإن الطواغيت تجدهم يسرحون ويمرحون، فيجب أن يكون يعني حالهم كحال الخبر، يعني تصبح هذه المسألة بسبب جهاد المسلمين أنهم لا يدخلون المساجد إلا خائفين. كذلك قال هنا صلى الله عليه وسلم قال يغسل ذكره بالضم، قال يغسل باللام، اللام مضمومة على صيغة الإخبار، فهذا الإخبار استعمل بمعنى الأمر، استعمل بمعنى الأمر، وهذا جائز عند العلماء. أيضا قال العلماء لو يعني روي بصيغة الجزم، قال لو روي بصيغة يغسل، هناك فرق، يغسل ذكره هذا أمر، يغسل ذكره هذا أمر، هذا الكلام قالوا جائز عند بعض العلماء، لكن هذا التصرف يعني من ناحية اللغة ضعيف، من ناحية اللغة ضعيف، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم هو خير من نطق بالضاد، أفصح العرب هو الرسول صلى الله عليه وسلم. الفائدة الثامنة، الله يجزيك خير، الفائدة الثامنة قال وانضح فرجك، وانضح فرجك، النضح إذا سمعه كثير الناس يتصور بأن النضح هو الرش، يتصور بأن النضح هو الرش، فهنا يعني هل المراد النضح والرش أم الغسل؟ الصحيح في ذلك أن هذه اللفظة تحتمل الرش وتحتمل الغسل، لكن جاءت رواية أخرى عن النبي صلى الله عليه وسلم فبينت أنه لا بد من الغسل، قال اغسل ذكرك وانضح فرجك، قال يغسل ذكره واغسل ذكرك، فجاءت الرواية انضح فرجك، فبينت بعض الروايات أن النضح المقصود به ماذا؟ مقصود به الغسل، مقصود به الغسل. الفائدة التاسعة التي ذكرها العلماء على هذا الحديث أن هذا الحديث مما قد يتمسك به لقبول خبر الواحد، لقبول خبر الواحد، معلوم يعني أن خبر الآحاد فيه خلاف بين أهل السنة والجماعة وبين غيرهم من أهل الفرقة والضلالة، إذ أن كثير من أهل البدع لا يأخذون بخبر الآحاد، لا يأخذون بخبر الآحاد، منهم من لا يأخذ بخبر الآحاد سواء في العقائد أو في الفقه كالمعتزلة، ومنهم من يفرق بالأخذ أو في الأخذ بين خبر الآحاد في الأحكام الفقهية فيجيز الأخذ به في الأحكام الفقهية، ولا يجيز الأخذ به في الأحكام ماذا؟ العقدية. والصحيح في ذلك من مذهب أهل السنة والجماعة أن خبر الآحاد يفيد العلم، يفيد العلم، لكن هل يفيد العلم النظري أم الضروري؟ يفيد العلم النظري، يعني يحتاج يعني الإنسان يبحث في هذا الحديث، لأنه أخبار الآحاد كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية منها الصحيح ومنها غير الصحيح، فبالتالي تعلم هذه الأخبار بطريق ماذا؟ بطريق البحث، وقد يطلع علماء الحديث ما لا يطلع عليه غيرهم، والأصل الأخذ بكلام أهل الصنعة وأهل الفن أي أهل علم الحديث في ذلك، فأخبار أو أحاديث الآحاد تفيد العلم النظر يعني بعد البحث، وليس العلم الضروري، وليس العلم الضروري، والعلماء حقيقة لم يفرقوا بين الأخبار المتواترة وأخبار الآحاد في التعبد فيها، سواء كان التعبد العقدي كما يقولون أو التعبد الفقهي، ومن هذه الأحاديث التي استدل بها العلماء على الأخذ بخبر الآحاد أن علي رضي الله عنه بعث المقداد ابن الأسود، بعث المقداد ابن الأسود للرسول صلى الله عليه وسلم ليسأل له عن مسألته ثم يرجع إليه فيقبل منه. وليس المراد الاعتماد على هذا الحديث فقط، لأن هذا الحديث يعني قد ينازع في فقهه، قد ينازع في فقهه، لأن بعض العلماء قد يقول بأن علي رضي الله عنه قد أمره أن يسأل الرسول صلى الله عليه وسلم بحضرته، يعني وكله وهو موجود، يعني استحيى أن يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم مباشرة، فذهب معه أو كان في نفس المجلس، ثم سأل المقداد بن الأسود رضي الله عنه الرسول صلى الله عليه وسلم. فقد يحتمل أنه بعثه ولم يكن موجودا فيكون حجة، وقد يحتمل أنه وكله وهو موجود أن يسأل الرسول صلى الله عليه وسلم عن مسألة الإنذار. لكن العلماء يقولون في هذا الموضوع، قالوا ليس المراد بهذا ذكر صورة من الصور التي تدل على قبول خبر الواحد، وهي فرد لا يحصى من الأفراد. قالوا الحجة تقوم بجملتها، دائما بعض الناس قد يستدل بصورة واحدة، والصورة الواحدة لا يصح الاستدلال بها، بل إذا كانت هنالك صور كثيرة يكون هذا الاستدلال من باب التمثيل فقط، من باب التمثيل، فالحجة تقوم بجملة هذه الأدلة لا بدليل واحد، لأنه لا يجوز أن يثبت الشيء بنفسه، أن يثبت الشيء بنفسه. فبالتالي حديث المقداد بن الأسود أو حديث علي رضي الله عنه هو صورة من الصور الكثيرة ومثال من الأمثلة الكثيرة التي استدل بها أهل السنة والجماعة على جواز الأخذ بخبر الآحاد، مع أن الذين يعني رفضوا الأخذ بخبر الآحاد يعني أصلا يعني استدلوا بأدلة لا تقوم في أو لا يصح الاستدلال بها، منها قول الله جل وعلا يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس، يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس. فهذا الدليل يعني حقيقة ليس في محله، وإنما هو يعني يتكلم عن ظن الكفار، وهو الظن المرجوح، وهو الظن المرجوح، الظن المرجوح هو ظن مذموم، هو ظن مذموم. فهنا رب العالمين قال يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس، لكن الظن قد يكون محمودا في بعض المواضع. قال الله جل وعلا الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون، فالظن هنا محمود أيضا، وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه. وكذلك قول الله جل وعلا قال للذي ظن أنه ناج منهما، وقال الذي ظن أنه ناج منهما. فإذا ليس كل الظن مذموم، ليس كل الظن مذموم، فقد يأتي الظن بمعنى الجزم، قد يأتي الظن بمعنى الجزم. فلا بد من فهم الآيات في مواطنها، ولا يجوز أن تفهم كل كلمة لوحدها بدون أن تكون في سياقها، بدون أن تكون في سياقها. الأمر العاشر مما استنبط من هذا الحديث وهي قوله صلى الله عليه وسلم مما أخذ، قال في بعض الروايات توضأ وانضح فرجك، توضأ وانضح فرجك. تصور الآن، لم يقل انضح فرجك وتوضأ، إنما جاء في الرواية توضأ وانضح فرجك. فبعض العلماء استنبط من هذا الحديث جواز تأخير الاستنجاء، جواز تأخير الاستنجاء عن الوضوء. يعني الإنسان كان يعني قد أمذى، ليس المقصود أن يذهب للبول بعد أن يتوضأ، المقصود أن إنسان كان عليه نجاسة من مذي مثلا، فهل يغسل فرجه ثم يتوضأ، أم يتوضأ ثم يغسل فرجه؟ بعض العلماء أخذ من قوله صلى الله عليه وسلم توضأ وانضح فرجك، قالوا يجوز تأخير الاستنجاء عن الوضوء. وقال يعني في قوله توضأ واغسل ذكرك، قال فيه دليل على أن الاستنجاء يجوز وقوعه بعد الوضوء، وأن الوضوء لا يفسد بتأخير الاستنجاء عنه، لا يفسد بتأخير الاستنجاء عنه. وكما قال الإمام من دقيق العيد، قال هذا يتوقف على القول بكون الواو للترتيب. العلماء الآن مختلفين، الواو للترتيب أم ليست للترتيب، تقول جاء زيد وعمر، جاء زيد وعمر، هل الواو تقتضي ترتيب أن زيدا جاء قبل عمر أم أن عمر جاء قبل زيد؟ المسألة فيها خلاف بين العلماء، والصحيح أن الواو لا تقتضي الترتيب، الواو لا تقتضي الترتيب بخلاف ثم، فإنها تقتضي ماذا؟ تقتضي الترتيب. فالمذهب والقول بأن الواو للترتيب هو مذهب ضعيف، بأنه مذهب ضعيف. فالصحيح في ذلك أن الوضوء لا يفسد، أن الوضوء لا يفسد إذا تأخر الاستنجاء عنه، لكن بشرط أن يكون هذا الاستنجاء بحائل يمنع انتقاض الوضوء، لأن يعني كما سنتكلم هنالك خلاف في مس الذكر، هل ينقض الوضوء أو لا ينقض الوضوء. وبالتالي يعني حتى يخرج الإنسان من الخلاف لابد يعني أن يغسل ذكره بحائل، أن يغسل ذكره بحائل يمنع من انتقاض الوضوء. الفائدة الحادية عشر من هذا الحديث، العلماء اختلفوا في مسألة هل يجوز في المذي الاقتصار على الأحجار. يعني إنسان قال أنا يعني كالبول، البول يجوز الاقتصار على الأحجار، يعني إنسان أراد أن يستنجي من البول يستنجي بأحجار، يجوز ولا ما يجوز؟ يجوز. مسألة فيها اتفاق بين العلماء أنه يجوز الإنسان أن يستنجي من البول بالأحجار وكذلك من العذرة بالأحجار، لكن الآن مسألة المذي هل يجوز الاقتصار فيها على الأحجار دون الماء؟ الصحيح في ذلك أنه لا يجوز، الصحيح في ذلك أنه لا يجوز، ودليله أمره صلى الله عليه وسلم بغسل الذكر منه، بغسل الذكر منه، فإن ظاهر هذا الحديث يعين الغسل، والمعين لا يقع إلا بالامتثال به. المعين يعني الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بالغسل، يعني عين كيفية الطهارة من هذا المذي، والمعين كما قال أهل العلم لا يقع إلا بالامتثال به. مفهوم هذا الكلام؟ إذا لو إنسان أراد أن يستنجي من المذي بالحجارة فإن هذا لا يجزئه، إنسان أراد أن يستنجي من المذي بالفاين كما يقال أو يعني بالمناديل الورقية فإن هذا يعني لا يجوز، فإن هذا لا يجوز. طبعا نحن نقول فاين لأنه شركة الفاين أصبح الناس يقولون فاين، عشنا في الخليج يقولون كلينكس، هكذا يعني درج على ألفاظ الناس، يعني الشركة التي تتعامل بالأوراق أو المناديل الورقية، فلا تحصل الطهارة بمجرد المسح بالأحجار في مسألة المذي، لأن المذي هنا صرح رسول الله صلى الله عليه وسلم معين بالغسل، والمعين لا يقع إلا بالامتثال به. الآن المسألة الثانية عشر التي تكلم فيها العلماء، الفرج. الفرج هنا الذي ذكر في الحديث هو الذكر، الفرج هو الذكر، وهذه الصيغة كما يقول بعض العلماء لها وضعان، وضع لغوي ووضع عرفي، وضع لغوي ووضع عرفي. أما من ناحية اللغة يقولون يجوز إطلاق كلمة الفرج على الدبر وعلى القبل لأنه من الانفراج، لأنه من إيش؟ من الانفراج، وبالتالي يعني يحصل انتقاض الفرج بمس ماذا؟ بمس الفرج، يحصل انتقاض الوضوء بمس الفرج. فقوله صلى الله عليه وسلم من مس فرجه فليتوضأ، وحديث أبو حبيبة قال سمعت النبي أو رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من مس فرجه فليتوضأ. الآن الشافعية استدلوا بهذا الحديث من ناحية اللغة، من ناحية اللغة فقالوا الفرج مقصود به الفرجة، وهذه الفرجة قد تكون في القبل وفي الدبر، فقوله صلى الله عليه وسلم من مس فرجه فليتوضأ، فسواء مس يعني قبله أو مس دبره فهذه فرجة في جسده، هذه فرجة في جسده تخرج منها النجاسة، فيجب على الإنسان أن يتوضأ. والعلماء الآخرين خالفوا الشافعية، قالوا العرف المستخدم في كلمة الفرج المقصود به القبل، سواء كان فرج رجل أو فرج امرأة، فرج رجل أو فرج امرأة، يعني أي إنسان لو قلت له الفرج، الفرج لا يتبادر إلى ذهنه إلا ماذا؟ إلا القبل، إلا القبل، ولا يتبادر إلى ذهنه الدبر، إنما القبل سواء كان قبل رجل أو قبل امرأة. وبالتالي اقتصروا في الحكم الشرعي على مس الذكر أو مس الفرج وهو القبل، وهو القبل، ولم يأبهوا بمسألة الدبر. وبالطبع العلماء يعني في هذا، في هذه المواضيع لهم كلام. الكلام الأول في من يقول بالمجاز وعدم في المجاز، يعني جواز المجاز، والقول الآخر هو الصحيح وهو عدم القول بالمجاز، وإنما الكلام يفهم بحسب حال المتكلم وبحسب حال السامع، بحسب حال السامع. الذين قالوا، يعني الذين قالوا بأن كما يقول ابن دقيق العيد بأن من مس فرجه فليتوضأ، وهم الشافعية، الذين قالوا بعدم الاقتصار على القبل وإنما على الدبر، هم يعني يرجعون إلى أحد أمرين، يعني قولهم هذا. القول الأول أنهم يعني لم يثبت عندهم في ذلك يعني أن العرف قد خصص القبل دون الدبر، أو لمسألة ثانية وهي اختلاف العلماء أيهما يقدم. معلوم أننا دائما نسمع كلمة أن الحقيقة الشرعية مقدمة على الحقيقة اللغوية وعلى الحقيقة العرفية، لكن بعض العلماء عنده يعني الحقيقة اللغوية دائما مقدمة على الحقيقة الشرعية، الحقيقة اللغوية مقدمة على الحقيقة الشرعية. فكما يقول ابن دقيق العيد أن منزع قول من قال بأن من مس فرجه فليتوضأ المقصود بها الدبر، قال أحد أمرين. المنزع الأول أن يكون السبب في ذلك أنه لم تثبت عنده الحقيقة العرفية، وإنما قال العرب إذا قالت الدبر أو قالت الفرج فيقصد بها القبل والدبر. والمسألة الثانية أنه قد يكون ثبت عنده هذه الحقيقة العرفية لكنه لا يقدم الحقيقة العرفية على الحقيقة اللغوية، بل الحقيقة اللغوية عنده مقدمة على الحقيقة العرفية. الآن نحن عن الحديث الثاني، هو حديث عباد بن تميم الذي رواه عن عبد الله بن زيد بن عاصم المازني قال: شكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة، قال: لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. فكلمة الشيء المشاع يعني مراد بها يعني الحركة التي يظن أنها خرجت منه. كلمة الشيء يعني الإنسان يكون في الصلاة فيشعر بأنه قد خرج منه شيء، مقصود به الريح، يعني خرج منه ريحا. فهنا يتأدب الراوي أو السائل فقال يجد الشيء، فيشعر بحركة قد خرجت من دبره. وهذا الحديث كما يقول العلماء أصل في إعمال الأصل وطرح الشك، أصل في إعمال الأصل وطرح الشك. يعني الأصل نحن دائما نتكلم في قاعدة أن ما ثبت بيقين لا يزول إلا بيقين مثله، ما ثبت بيقين لا يزول إلا بيقين مثله. فعندنا أصل وهو إعمال الأصل وطرح الشك، وهذا الأصل العلماء كلهم متفقون على هذا الأصل، متفقون على هذا الأصل، لكنهم مختلفون في ماذا؟ في تطبيقه، مختلفون في تطبيقه. وأنا أقرب لكم الصورة وبعد ذلك ندخل يعني في فقه هذا الحديث، في فقه هذا الحديث. فيقولون مثلا الأصل في الإنسان مثلا ألا يكون متوضئ. الآن ماذا يعني ما الذي دخل على الإنسان؟ دخل عليه بعد ذلك الوضوء. طيب يقولون إنسان توضأ في بيته، توضأ في بيته، الآن هو توضأ متأكد أنه توضأ. هذا الأصل عنده ماذا الآن؟ عنده الأصل الطهارة، عنده الأصل الطهارة. فخرج من بيته وقت الظهر، صلى الظهر، ثم جاء وقت العصر فشك ماذا؟ فشك أنه أفسد وضوءه أو لم يفسد وضوءه. الآن هو متأكد في الأساس أنه ماذا؟ أنه متوضأ، عنده أكيد أنه توضأ الظهر، لما عنده تأكيد، هو تأكد أنه توضأ الظهر، لكن الآن الشك دخل إيش؟ دخل هل انتقض وضوءه أو لم ينتقض وضوءه، هل مثلا دخل المرحاض أو لم يدخل المرحاض، هل أخرج ريحا أو لم يخرج ريح. فهذا الأصل في ماذا عند الشافعية؟ يقولون الأصل في الطهارة، والأصل إعمال ماذا؟ اليقين، وهو الطهارة وطرح الشك، وطرح الشك، فيبقى الإنسان على وضوء. لكن قالوا في صورة أخرى، إنسان خرج من بيته وهو غير متوضئ، هو متأكد أنه غير متوضئ، لكن شك، هل توضأت في بيت فلان أم لم أتوضأ في بيت فلان؟ اختلفت الصورة أم ما اختلفت؟ اختلفت الصورة. الأول خرج متوضئ ثم شك في نفسه بعد أن صلى صلاة الظهر وجاء وقت صلاة العصر، هل أخرج ريحا؟ هل انتقض وضوءه أو لم ينتقض وضوءه؟ هذا نقول أصل بقاؤه، يعني أنه يبقى على طهوريته على مذهب الشافعية. لكن إنسان قالوا متأكد خرج من غير وضوء وقال أتوضأ في بيت فلان أو في بيت أخته أو في بيت أمي، فذهب عند بيت أمه أو بيت أخته ثم شك، قال يقول توضأت أم لم أتوضأ، توضأت أم لم أتوضأ، هذا ماذا يحكم على مذهب الشافعية عليه؟ ها؟ قال هذا أصلا خرج، اليقين كان عنده غير متوضأ، الآن هو شك أنه توضأ أو غير متوضأ، فهذا يحكم عليه في مذهب الشافعية بعدم وضوئه، لأن الأصل عدم الطهارة، الأصل عدم الطهارة. فهذا الحديث هو حديث عبد الله بن زيد بن عاصم المازني، قال شكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة، قال لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا أو يجد ريحا. فالشافعية قال الأصل إعمال الأصل السابق وطرح الشك الطارئ، الأصل إعمال الأصل السابق وطرح الشك الطارئ. فقالوا الأصل إذا الإنسان خرج إلى الصلاة وهو متوضئ وشك بأنه قد خرج منه ريح أو شك بأنه غير أنه نقض وضوءه، فقالوا الأصل إعمال الأصل السابق وهو ماذا؟ الطهارة وطرح الشك، طرح يعني رمي الشك الطارئ، وهو أنه هل نقض وضوءه أو لم ينقض وضوءه. وأجازوا الصلاة في هذه الحالة، الإنسان خرج إلى الصلاة وكان متوضئا فمر على فلان وعلى فلان، فعند الصلاة شك أنه أخرج ريحا أو لم يخرج ريحا، فقالوا الأصل إعمال ماذا؟ الأصل السابق، الأصل إعمال الأصل السابق، وهو ماذا الأصل السابق؟ الطهارة، خرج متوضئا وطرح الشك الطارئ. الآن مالك رحمه الله منع من الصلاة، قال الصلاة لا تصح، الصلاة لا تصح مع الشك في بقاء الطهارة، مع الشك في بقاء الطهارة. وكأنه كما قال أهل العلم أعمل الأصل الأول وهو ترتب الصلاة في الذمة، ورأى أن لا تزال إلا بطهارة متيقنة، إلا بطهارة متيقنة. فهذا يعني قول الإمام مالك عليه رحمة الله، جعل أن الصلاة الأصل فيها ألا تقبل إلا بطهارة، وهذا الشك جيد في الطهارة يعني يبطل الصلاة إلا بطهارة، إلا بطهارة. فالشافعي عليه رحمة الله قال لا، الأصل أن الإنسان خرج بطهارة فيعمل الأصل السابق ويطرح الشك الطارئ. بعض المالكية، وهذا انتبهوا لهذه المسألة، قال لأن الإمام من دقيق العيد، يقول عن هذا الفقه الذي سنتكلم عنه بأنه فقه حسن، بأنه فقه حسن. قالوا بعض المالكية قال يعني هذا الطرح يكون بشرط أن يكون في الصلاة، وهذا يعني قال يعني قالوا يعني يطرح الشك بشرط أن يكون هذا الإنسان بماذا؟ في الصلاة. يعني فرقوا بين الصلاة وخارج الصلاة. قالوا خارج الصلاة إذا يعني قالوا إذا صلى ثم شك وهو في الصلاة، لأن بعض الناس قد يصلي ثم يشك هل نقض وضوءه أو لم ينقض الوضوء. قالوا إذا شك وهو في الصلاة بعد أن كان يعني بعد أن أحرم في الصلاة، قالوا الآن إذا شك وهو في الصلاة فيستمر في صلاته، أما خارج الصلاة فإنه يجب عليه أن يعيد ماذا؟ أن يعيد الوضوء. الإمام الدقيق العيد عليه رحمه الله يقول هذا له وجه حسن، قال فإن القاعدة، اسمعوا على هذه القاعدة الشرعية، أن مورد النص إذا وجد فيه معنى يمكن أن يكون معتبرا في الحكم فالأصل اعتباره وعدم إطراحه وعدم إطراحه. فالآن وجد في النص إذا وجد في الصلاة، لأنه في الحديث ما جاءت الكلمة المطلقة، الرسول صلى الله عليه وسلم قال يعني حين قال شكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء وين؟ في الصلاة. إذن الكلام في الصلاة، فأصل هذه القاعدة وين تكلمت؟ في الصلاة. فالقاعدة الفقهية في هذا الموضوع أن مورد النص إذا وجد فيه معنى يمكن أن يكون معتبرا في الحكم، معنى يمكن أن يكون معتبرا في الحكم فالأصل اعتبار وعدم إطراحه، وهنا المعنى موجود وهو في ماذا؟ في الصلاة. فالأصل اعتباره وعدم إطراحه، عدم يعني تركه وعدم رميه. نحن لا نريد يعني أن نخوض كثيرا الآن يعني في هذه المسألة، سنتكلم عنها بتوسع أكثر إن شاء الله في الدرس القادم، لكن نقول لأن قالوا في الصلاة، قالوا أيضا اختلفوا أنفسهم في الصلاة، هل الصلاة المقصود بها الصلاة التي يصليها أم المقصود بها الصلاة أنه في المسجد؟ فبعض العلماء قصد قال خصوص الصلاة، وبعضهم قال لا، الصلاة المقصود به إذا دخل المسجد لكي يصلي، فالمعنى أعم من الصلاة المخصوصة، أعم من الصلاة المخصوصة. والشافعية كما قلنا لكم قالوا مطلقا في هذا الموضوع الأصل إعمال الأصل السابق وطرح الشك الطارئ، طرح الشك الطارئ. ونحن يعني سنتكلم إن شاء الله بنعيد على هذه القاعدة، لأن هذه قاعدة مهمة يجب فهمها وليس الآن مجال لشرحها، ونسأل الله عز وجل يعني لنا ولكم الفائدة مما سمعنا، وأن يكتب الله عز وجل ذلك في صحائفنا إن شاء الله. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وجزاكم الله خيرا على حسن استماعكم.